فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. شايف خير ومستاهل هالعرس الإسلامي لوقلها. شايف خير ومستاهل هالعرس الإسلامي لوقلها. عارفنا ألفين مبارة نورت الدار بأنوارة. يستاهل هالليلة زوجة تقية أصيلة. والله يستاهل هالليلة زوجة تقية أصيلة. يلا يا إخواني نهديلة, يلا يا أحبابي نهديلة. وشايف خير ومستاهلها. عرسنا والله تقلته يضحك وينور كل بيته. عرسنا والله تقلته يضحك وينور كل بيته. وين الهلاهل يلجيته, وين الهلاهل يلجيته. وشايف خير ومستاهلها. راية محمد رايتنا, ربنا الرحمن غايتنا. راية محمد رايتنا, ربنا الرحمن غايتنا. ربي بارك في جمعتنا, ربي بارك في زفتنا. وشايف خير ومستاهلها. عرس هذا قرآنا يهديك الجنة بإيمانا. يا عرس هذا قرآنا يهديك الجنة بإيمانا. خلي الخير يعم بدارك, خلي الخير يعم بدارك. شايف خير ومستاهلها. Thank you.